أحسن الله إليكم وشفاك الله وعافاك. يقول السائل: هل لصلاة الفجر يوم الجمعة فضل عن باقي الأيام؟ صلاة الفجر نعم في يوم الجمعة، نعم، هل لها فضل يعني عنده نية أن يترك صلاة الفجر في غير الجمعة؟ لا، يقول هل لها فضل عن باقي الأيام؟ على كل حال يوم الجمعة كله مفضل على سائر الأيام، يوم الجمعة كله مفضل على سائر الأيام، ولكن ما نخصه بعمل لم يرد به دليل. فقد نهانا عليه الصلاة والسلام أن نخص ليلة الجمعة بعبادة أو نخصها بالصيام. يقول: هل يجوز زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للمعتكف؟ ليس من السنة تكرار العمرة المعتكف إذا كان قد جاء من بعيد، فلا بد أن يكون إن شاء الله من حين ما وصل في المسجد زار النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا زاره مرة لا يكررها، ليس من السنة أبدا لا المعتكف ولا غيره. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكرر تكثر الزيارة، يعني مثل تكرار العيد، لأن قصدكم من الزيارة الصلاة والسلام علي. يقول: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني تصلني وتنالني في أي مكان وجدتم، فلا يحتاج أنك تكثر زيارته والتردد إلى قبره، لأن ذلك خاف النبي عليه الصلاة والسلام خاف علينا من الغلو. فمن أجل ذلك ليس من السنة أيها الزوار تكرار الزيارة، زرت مرة واحدة يكفي، أكثر من الصلاة والسلام عليه في أي مكان في بلدك في هذا البلد، لو كنت في الصين أو في الشرق أو في الغرب أو في المدينة كل سواء، الملائكة يبلغونه عن أمته السلام: إن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمته السلام. فإذا صلى عليه إنسان من أمته بلغه الملك، ثم رد الله عليه روحا وصلى ورد السلام على من سلم عليه، فصلوات الله وسلامه عليه. ومن صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، يقول عليه الصلاة والسلام. أكثر من الصلاة والسلام عليه دائما وأبدا، لكن في يوم الجمعة وليلته أكثر وأكثر. وهذا يقول: هل إذا صلى المأموم التراويح والقيامة طيلة العشر الليالي يدرك ليلة القدر؟ إذا صلى المأموم خلف الإمام التراويح والقيام طيلة العشر الليالي يدرك ليلة القدر؟ والله ما أضمن له، أنا ما أضمن له هذا، لكن أقول إن شاء الله يرجو رحمة رب يجد ويجتهد، وإلا لو كان هذا مضمون كان ما أحد تفوته أبدا. أنا ما أظن أحد يضمن أنه إذا صلى التراويح مع الإمام العشر أنه يدرك ليلة القدر، كان ما أحد يتركها أبدا لو يحب على رجليه لا يحب على يديه. لكن على كل حال الإنسان يجد ويجتهد ويسر ربه أن يجعله ممن يفوز بها. وقد قالت رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهي ما ضمنت لأحد، لو كانت مضمونة كان ما حتفوت أبدا. يقول السائل: هل يجوز للمسافر أن يصلي خلف الإمام الذي يصلي صلاة الجمعة بنية الظهر؟ لا، إذا صلى مع الإمام والإمام يصلي جمعة يصلي جمعة تجزئه عن الظهر، تجزئه عن الظهر، فلا يحتاج أنه ينوي ظهر، هي تجزئه عن الظهر خلاص. إذا صليت مع الإمام الذي يصلي جمعة صليت معه أنت تكفيك عن الظهر. وهذا يقول: مرت علي من الاعتكاف 5 أيام وأريد الاستحمام والغسل والتطيب، هل يجوز ذلك؟ ومن حرم ذلك؟ ومن قال إن المعتكف لا يتطيب ولا يغتسل ولا يتنظف؟ من الذي قال؟ ما في أحد قال، أحد من أهل القدوة قال إن الطيب والاغتسال والنظافة ممنوعة على المعتكف، الزين أنه يصير ممتن، رائحة قبيحة كن يتهرب منه، ما أحد قال أبدا. يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد. يقول: إذا أوتر المصلي ثم خرج من المسجد للوضوء أو السحور، هل يجوز له أن يصلي تحية المسجد إذا رجع؟ نعم، يشرع له ما دام خرج من المسجد، فإنه يشرع له أن يصلي تحية المسجد، إلا إذا رجع وقت نهي فالأولى يشتغل بذكر الله حتى يأتي الوقت الذي تجوز فيه الصلاة. وهذا يقول: فضل 1000 صلاة في المسجد النبوي، هل هي للصلاة المفروضة والنفل معا؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام ولله الحمد ما خص شيء، قال: صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة. هل نصير مثل بني إسرائيل لما أمروا بذبح البقرة؟ نحن نقول إن شاء الله، ما دام قال صلاة في مسجد هذا 1000 صلاة، ما قال الفرض ولا قال النفل، فهي إذن إن شاء الله كلها. وهذا يقول: هل يجوز الصلاة بين سواري المسجد؟ إذا لم يكن مكان غير ذلك نعم، أما إذا وجد فلا، فإنه مكروه، لا تبطل الصلاة ولكن تنقطع الصفوف وليس من السنة. ويقول: ما هي كيفية الدعاء للطفل في صلاة الميت؟ للطفل؟ نعم، ارجع إلى كتب الفقه موجودة في بعض الحديث مذكورة، لكن منها: اللهم اجعله ذخرى لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهم وعظم به أجورهم، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم، وألحقه بصالح سلف المؤمنين. يقول: هل يجوز تأدية زكاة الفطر عن الميت؟ عن الميت؟ نعم، ما شاء الله، جزاه الله خير، ده هذا جزاه الله خير، لا سوف يكونوا محيين الحين، لا لا لا لا، الميت تصدق عنه صدقة إذا أردت أن تنفعه، تصدق عنه أي وقت سواء في رمضان أو غيره، وفي رمضان أفضل، لكن زكاة فطر لا، زكاة الفطر ما تجب إلا على الحي سواء صغير أو كبير، يصوم أو لا يصوم، حتى لو ولد بعد غروب شمس يوم العيد ما تجب عليه، لكن يستحب أنك تؤديها عن هذا الصغير. هذا سائل يقول: ما حكم ابتلاع النخامة والبلغم؟ لا حاجة لذلك، هذه قذارة وصاخة ولا ينبغي أن يتعمد ذلك، فإن غلبته فلا حرج. سبحانك اللهم، نسأل الله التوفيق والقبول والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.